وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. ومتى طهر؟ طيب إذا جاوز الدم الأربعين، يعني امرأة نفست وتجاوز دمها 40 يوما، مالف ذكر تفصيل قال إن صادف عادة فهو حيض وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة. مثال ذلك امرأة عادتها قبل الحمل أن يأتيها الحيض في أول كل شهر، وحاضت وولدت في يوم 20، في يوم 20 من شوال، واستمر معها الدم بقية شوال وبقية ذي القعدة. طيب أول ذي الحجة الدم مستمر، يقول هنا صادف إيش؟ عادة، لأن عادتها أول الشهر. طيب لو كان عادتها آخر الشهر أو كان عادتها أول الشهر ولكنها ولدت من أول شوال، فهنا شوال شهر كامل وعشر من ذي القعدة 40، كم بقي على عادتها؟ بقي 20 يوم. إذن هذه على الدم الذي ينزل بعد 40 إلى مدة الحيض ماذا نسميه؟ استحاضة. إذن النفساء إذا مضى عليها 40 يوما وأطبق عليه الدم فما زاد على 40 إن صادف عادة فهو حيض وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، وهذا بناء على تقدير المدة. وأما من يرى أن المدة النفاس لا تتقدر فيقول ما دام الدم على وتيرة واحدة فهو استحاضة. يقول رحمه الله وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، فإن جاوز أكثره فهو استحاضة. قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، لا يدخل الحيض واستحاضة في مدة نفاس، لأن الحكم للأقوى والنفاس أقوى. وعلى هذا فلو ولدت المستحاضة، امرأة مستحاضة حملت وولدت واستمر الدم 40 يوما، فهذا الدم نحكم بأنه نفاس لا استحاضة، فعليه تترك الصوم وتترك الصلاة، مفهوم؟ لأن النفاس لا يجامعه غيره لأنه أقوى. ولذا المؤلف يقول لا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. فمثلا هذه امرأة نفست ولدت وبعد أسبوع ولدت في أول الشهر، وأول الشهر عادة أن يأتيها الحيض، هل نقول هذا حيض؟ لا، لأنه نفاس. طيب هي مستحاضة، هل نقول هذا الدم الذي يخرج منها استحاضة لأنها من قبل والدم مستمر؟ نقول لا. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أننا إذا قلنا استحاضة قلنا تصلي وتصوم، لأن المستحاضة تصلي وتصوم، وإذا قلنا هو نفاس لا تصلي ولا تصوم. ولهذا قال رحمه الله لا يدخل حيض في مدة نفاس لأن الحكم للأقوى، والأقوى ما هو؟ النفاس. متى طهرت قبله أي قبل انقضائه، أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، فإن عودها الدم في 40 فمشكوك فيه. طيب ويكره ومتى طهرت قبله تطهر، يعني لو قدر أنها طهرت بعد 20 يوما أو 30 يوما تطهر تصلي تغتسل وتصلي وتصوم تسعر الطهرة، لكن يقول يكره وطؤها قبل 40. فلو طهرت من النفاس بعد 30 يوما بقي على المدة المقدرة كم؟ 10. يقول يكره وطؤها في هذه 10 لاحتمال عود الدم، احتمال عود الدم، والصواب أنه لا كراهة. وأما الحديث الذي قال أحمد ما يجب أن يأتيها زوجها في حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني لا تقربيني، هذا لا يدل على المن والتحليل، هل يكون اجتهاد منه أو أن نفسه تقزز أو ما أشبه ذلك. والأصل إيش؟ الجواز، أصل الجواز. إن عودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. قال فإن عودها الدم من 40 فمشكوك فيه، وقد تقدم لنا الصواب أن الدم إذا عودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس وإلا فهو حيض فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة. الدم إذا عودها في الأربعين في زمن في الأربعين فهو نفاس، فإن لم يمكن بأن كان في أوصاف الحيض فهو أو أوصاف في العادة فهو حيض. وليس هناك دم اسمه مشكوك فيه، لأنه سبق أن الدماء للمذهب كم؟ خمسة: حيض، استحاضة، نفاس، دم فساد، ومشكوك فيه، والصواب أنها ثلاثة. لأن تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحو احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة. طيب، يقول وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل وما يحرم. يقول فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرج، فيجوز أن يستمتع منها دون الفرج. وفيما يحرم يعني أنه يحرم وطئها في الفرج، وإذا قال ويحرم به كالوطئ في الفرج، كالوطئ في الفرج. طيب، وهل إذا وطئها في الفرج هل فيه كفارة؟ سبق أن الحائض إذا وطئ في الفرج فيه كفارة، لكن هل إذا وطئها في النفاس فيه كفارة أو لا؟ صرح بعض العلماء بأن فيه كفارة قياسا على الحيض، قال لأنه زمن يحرم الوطئ فيه، زمن يحرم الوطئ فيه فعليه كفارة. وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق، والطلاق بغير سؤالها على عوض. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطئ فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. طيب، يقول رحمه الله والطلاق بغير سؤالها على عوض، لأنه طبق سبق أن الحائض يجوز طلاقها في كم حال؟ حائض إذا كانت حاملة أو إذا كان الطلاق على عوض. طيب، يقول رحمه الله وهو كالحيض يعني النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم، وفيما يجب كالغسل في الغسل. وسبق لنا أن النفاس يفارق الحيض في أحكام كم؟ ثمانية. أو حكم الأول أنه لا يحصل به البلوغ، لا يحصل به البلوغ النفاس، والحيض يحصل في بلوغ. ثانيا أنه لا تحتسب مدته على المولد، والحيض تحتسب مدته على المولد. وثالثا أنه يكره الوضع مدته بعد الطهر، والحيض لا يكره الوضع مدته بعد الطهر، يعني مدة الحيض 15 يوما. لو طهرت بعد 7 أيام يكره الوضع أو لا؟ لا يكره. ورابعا أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه النفاس، إذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه كما سبق. طيب، والحيض ليس كذلك. طيب، الرابع أن النفاس لا يحتسب. الخامس أنه النفاس لا يحتسب في العدة، والحيض يحتسب. والسادس أنه لا حد في أقله، والحيض له أقله كم؟ يوم ليلة. السابع أنه ليس له سن معينة، والحيض له سن معين. والثامن جواز طلاق النفس دون الحائض، النفس يجوز طلاق دون الحائض. فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق. طيب، للحمل. وفيما يجب فيه كالغسل والكفارة بالوطن. كفارة بالوطن، طيب، ما تقدم الكلام على قوله كفارة بالوطن حينما قال والنفاس كالحيض؟ لا، ما تكلم على الكفارة في الأول. لو سكت في الأول ما تكلم على الكفارة، ولو سكت عنها لا وهم أنه لا يجب الكفارة. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. طيب، إذا ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما، يحتسب من الأول، يحتسب من الأول. فعلى هذا لو ولدت امرأة اليوم ولد ونزل منه دم، وبعد 5 أيام نزل الولد الثاني، متى تنقضي مدة النفاس؟ بعد 35 يوم من نزول الثاني. نزول الثاني يعني مضى كم؟ 5 أيام. هذا المؤلف يقول فأول النفاس وآخره من أولهما، من أولهما لأنهم في الشيء الواحد. وهذه المسألة قال فلو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس للثاني، يعني لو ولدت ولد اليوم وبعد 40 يوم نزل الولد الثاني، وخاصة مدة إيش انقضت، ولدت نزل منها دم، وبعد 40 يوما نزل الولد الثاني، فهنا يقول لا نفاس، لا نفاس. وهذه المسألة لها 3 صور، مسألة إذا ولدت امرأة توأمين لها 3 صور. الصورة الأولى أن ينزل معا، بأن يتوالى نزولهما، بأن ينزل الأول ويليه التالي، فهنا الأمر إيش واضح. الصورة الثانية أن ينزل الأول، ينزل الأول ثم ينقطع عنها الدم، ينزل الأول ومعه دم ثم ينقطع الدم، ثم ينزل الثاني ومعه دم، فهنا تبتدئ للثاني بنفاس، تبتدئ للثاني بنفاس، واضح. الصورة الثالثة أن ينزل الأول ويستمر معها الدم ثم ينزل الثاني، فهنا الحكم يا شيء الحكم للأول، الحكم للأول، مفهوم الآن؟ النفس المرأة إذا ولدت إما أن ينزل، ينزل معا، يعني ينزل الأول والثاني في ساعة واحدة، فالأمر ظاهر بأن الحكم إيش؟ الحكم الأول، الدم نزل جميعا. والصورة الثانية أن ينزل الأول وينزل ويستمر معها دم ثم بعد مدة ينزل الثاني، فالحكم ليش الأول. طيب، الصورة الثالثة أن ينزل الأول ومعه دم ثم ينقطع الدم ثم ينزل الثاني، فهنا تستأنف للثاني نفاسا شديدا، وهذا فيما إذا أطبق عليها الدم، أما إذا انقطع الأمر راح. طيب، يقول كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 يوما فأكثر فلا نفاس. فعلى هذا متى تنقضي عدتها المرأة؟ قال امرأة مثل مات عنها زوجها وهي حامل بتوأم ونزل الأول وبقي الثاني، هل تنقضي بنزول الأول أو بهما معا؟ لا، ما تنقضي. لا لا لا، بالنسبة لانقضاء العدة، بالنسبة لانقضاء العدة، امرأة مثلا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها ثم وهي حامل ثم ولدت في بطنها في بطنها توأمان، فخرج الأول، طيب بقي الآن الثاني في بطنها، هل نقول الآن خلاص انقضت عدتها أو الثاني؟ لا، لابد يخرج الثاني، لأن الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه لم تضع حملها وإنما وضعت بعض حملها، بعض حملها. بل إن أهل العلم رحمهم الله قالوا لو أن الجنين تقطع في بطنها، تقطع نسأل العافية في بطنها، فإنها لا تنقضي عدتها حتى يخرج كله، كله، لأن الله عز وجل وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك يقول العلماء الحامل وعدتها وضع كل الحمل، كل الحمل، فإذا كان واحدا واضح، إذا كان اثنين كذلك، 3 4 لا 5 6 7 ها أرنب، نعم لا يوسف، 7 يوسف وفي حتى للسبع أكثر ما يمكن يتصور، هل يتصور ثمانية سبعة؟ يقال إن النساء الصين يريدنا قرآن كريم، ها؟ هنا يقول نساء الصين يريد يكثر فيهن القرآن، إذا تشوف عدد النساء. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. طيب، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، يعني تقضي إيش؟ صلاة. تقضي الصلاة. فهذه امرأة مثلا حامل، امرأة حامل شربت دواء وسقط الجنين وفيه تبين في خط النساء، هذا من فعلها ولا من فعلها؟ من فعلها. طيب هذا الدم الذي خارج نفاس، يقول لا تقضي، لا تقضي، يعني الآن نفسا نفسا. وإذا قال من صارت نفسا بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. السؤال الأصل، لأن بعض العلماء يقول تقضي، لأن هذا من فعلها، الفعل محرم. لا، المفهوم هذا، بعض العلماء قال إنها لم تقضي، يقول إنها لا تقضي، نعم يقول إنها تقضي، إذا صارت نفسا بتعديها فإنها تقضي، وذلك لأن هذا الدم أو النفاس حصل من فعل محرم، والفعل المحرم أو الوصف المحرم ليس له أثار. إيش؟ يعني يقول هذا رجل طلق زوجته وهي حامل، فشرب الدواء ونزل منها الدم نفاس، نزل الجنين وفي خلط إنسان قبل أن تنفخ فيه الروح، هل تنقضي عدتها؟ نقول لا، تثبت أحكام النفاس، يعني إذا تعدت بشرب دواء أو ضرب أو ما أشبه ذلك وصار النفاس فإن أحكام النفاس تثبت. لكن في مسألة الأحكام المترتبة على النفاس نوعا أحكام تتعلق بالله عز وجل، فهذه نقول لا تقضيها، وأحكام تتعلق بالآدم وهو الزوج، فهنا إذا علمنا أن قصدها إسقاط حق الزوج مثلا من المراجعة وما شابه ذلك فإنها نقول تعتد بذلك حيض. واضح؟ هذه امرأة طلقها زوجها وهي حامل، بعد مثلا لما طلق زوجها وهي في الشهر الثالث قالت الآن أجلس في ذمة هذا الزوج كم؟ 6 أشهر ما أطيقها، أشرب دواء، شربت دواء خلوع أو شيء، فنزل الجنين، نزل وفي خلط إنسان، الدم النازل الآن إيش؟ نفاس، تنقضي به العدة في الأصل. هذا الدم نقول الآن هنا ترتب أحكام فيما يتعلق بالله عز وجل من صلاة صيام، فتترك الصلاة وتترك إيش؟ الصيام، صوم الصيام. لكن الأحكام المتعلقة بالآدمي نقول حق الآدمي ما يسقط، لأن هنا تحايلت، فهنا يتوجه القول بأنها في هذه الحال ماذا؟ بعد النفاس تستأنف ثلاث حيض، وهذا داخل في القاعدة المشهورة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، لأن هذا تحايل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.